السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. قصتين حقيقيتين بيرويهم دكتور محمد الشيخ طبيب التشريح. وأيوة يا جماعة، هتفضل تنزل قصص حقيقية إلى أن تتوفر قصص مؤلفة تليق بدماغكم. أول ما تتوفر القصص دي هنزلها فورا. أكيد مش هبقى مبسوط وأنا بنزل قصص مؤلفة مستواها أقل بكتير من اللي فات، زائد أنه حاضر هيتم توفر قصص رومانسية قريب. في البداية أنا طرحت الموضوع ده قبل كده وحابب أطرحه تاني، لأن إحنا وقتها كنا تقريبا 40 أو 50 ألف، دلوقتي إحنا ما شاء الله 80 ألف. أنا عايز أعرف أنت أو أنتي بتتابعوني منين وعندكم كام سنة وإزاي اتعرفتوا على القناة هنا. ياريت تكتبوا لي تحت في كومنت وأنا هقرأ كل الكومنتات. يلا بينا نبدأ. الزمان يناير 2016، المكان مشرحة زينهم، التوقيت 1 صباحا. كنت نازل من عند الرئيس من فوق وداخل على مكتبي، لقيت ورقة على المكتب عبارة عن إشارة إلى المشرحة مفادها التالي: السيد مدير عام مشرحة زينهم، تحية طيبة وبعد مرسل لسيادتكم جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه ممدوح كذا كذا في القضية رقم كذا جنايات لعام 2016، وحيث تلخص الواقعة في انتشار رائحة كريهة بالمنطقة، حيث قامت شرطة النجدة بعد الحصول على إذن النيابة العامة بفتح شقة المتوفى، فعثرت على جثمانه بغرفة الاستقبال في حال التعفن وبه بعض الإصابات. الرجاء من سيادتكم إجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى لبيان سبب وكيفية وتاريخ حدوث الوفاة، وأيضا الأداة المستخدمة في إحداثها وموافاتنا بتقرير الصفة التشريحية، ولسيادتكم جزيل الشكر. قفلت الورقة، ناديت وقلت شعبان، لقيته داخل وهو ماسك في ايد ورقة اذكار الصباح والمساء وبيقرأ فيها وبيرد بمنتهى الهدوء: نعم يا ريس. تقول نعم يا ريس، مالك يا شعبان وايه اللي في ايدك ده؟ رد بمنتهى العقل: دي الاذكار يا ريس، احنا بنشتغل شغلنا خطر ولازم نحصن نفسنا طول الوقت علشان محدش فينا يجرى له حاجة زي الشيخ سعيد. قلت له ايه اللي حصل للشيخ سعيد؟ قال لي مفيش يا ريس، كان تعبان شويه بس وعنده هبوط، دورت في الدرج بتاعي لقيت حبايه بيضة كده صغيره عليها صليب كده، معرفش هي بتاعت ايه ولا واقعه من مين، سميت الله واديتها له، ومن ساعتها عنده تشنجات وبيطلع رغاوي بيضة من بقه. تفتكر دي حبايه ايه يا ريس؟ طول الله يلعنك يا اخي، الراجل ده لو جرى له حاجه في مره هتتسجن. قال لي لا ما تقلقش يا رياسه، انا فهمتهم ان ده مس حصل ليه من جثه كان بينقلها، قلت للعيال اللي عنده اعملوا له حلبه يشربها وبعتهم جابوا له حقنه شرجيه عملوها له، اتحسن شويه والتشنجات وقفت وهيبقى ممتاز باذن الله، ووزعت عليهم اذكار الصباح والمساء. قلت له مين جاب المذكره اللي على المكتب دي عندي؟ قال لي هيكون مين يا رياسه؟ حبيبك شعبان. قلت له ايه الحاله دي بالظبط؟ رد وقال لي ما هي دي الحاله اللي جابت المس للشيخ سعيد، راجل بتاع اعمال وسحر والناس بره بتقول انه عمل ربط الواحد، والواحد ده عرف فدخل عليه قتله بسكينة، وإن الناس كانت عارفة بس محدش رضي يبلغ النجدة كام يوم، لحد ما بدأت تظهر حرائق في المنطقة ملهاش أي سبب، وكمان الريحة طلعت، الناس قالت إن الحرائق دي منه، وبلغوا النجدة وإن شاء الله هيولعولنا في المشرحة كلها ونخلص بإذن الله. قلت له طب روح أنا هغير هدومي واجي وخلي الشيخ سعيد يعمل لي قهوة، ولا أقول لك خلاص أنا هعمل القهوة أنا وملكش علاقة بالشيخ سعيد تاني خالص. رد وقال لي يستحسن تعمل انت يا ريس لانه بعافية شوية ومش مركز. قلت له منك لله يا اخي، امشي جاهز الحالة. طلع الكوريدور وهو بينوح زي الستات وبيقول هتموت وتسيبني لوحدي المينا شيخ سعيد. عملت امريكان كوفي، غيرت لبسي ولبست لبس التشريح ونزلت. دخلت على طول على اوضة الشيخ سعيد، الراجل نايم نبضه ضعيف وضغط واطي، لما سمع صوتي حاول يقوم خليته نايم. قلت له نام انت، كتبت له حاجة تظبط الدنيا وأكدت عليه للمرة المليون ملهوش علاقة بشعبان، لكن للأسف الرجل صدق شعبان الغبي اللي عمل له غسيل مخ وأصبح مقتنع تماما إن اللي جاله ده مس من الجن بسبب الحالة اللي دخلت. رحت قاعة التشريح الطاقة السلبية المعتادة ما قبلاك من بعيد، ويمكن المرة دي أقوى كتير. جثة متعفنة دميمة الملامح بشكل بشع، ما شفتش في حياتي ملامح شيطانية الجثة زي دي، وما تعرضتش قبل كده لطاقة سلبية زي المرة دي، بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. رأس شيطانية مدببة ومتعفنة، شفاه مقلوبة بشكل غريب، وكأنه شطان بيضحك بابتسامة صفرة، والجثمان صغير الحجم وزاده التعفن اشمئزاز ونفور، والطاقة السلبية تقبض صدرك وتزيد خنقتك. كل ده والمجنون شعبان بيجهز أدواته وبيبص الوش الجثة على فترات وهو بيغني. قلت له هات لي حد من الناس اللي بره أتكلم معاه الأول. طلع فعلا، وشعبان فضل يحاول مع الناس علشان حد يتكلم معايا، والناس خايفة، خايفة الساحر ينتقم منهم، وشعبان عمال يتريق. الناس كلهم موجودين إما للتشفي وإما لأن بعضهم مش مصدق إن الراجل المؤذي ده مات وجاي يطمن. وأخيرا واحد شجاع تطوع علشان يتكلم. طلعت لقيت راجل عنده قرابة 50 سنة، باين على ملامحه الطيبة والحياة الكادحة. سألته أنت تقرب للمتوفى؟ رد بسرعة وقال لا أعوذ بالله، أنا بس حظي الأسود أني كنت جاره. قلت له حظك الأسود ليه بس؟ رد وقال لي يا بيدا، كان راجل مؤذي عامل سحر وأعمال للمنطقة كلها، مفيش حد في المنطقة ما عملهوش سحر، أنا نفسي كان عامل سحر البناتي ما يتجوزوش أبدا، ولما مات من كام يوم والله جالي عرسين زي الفل، رغم إنهم من سنين محدش خبط على بابنا. سألته طب هو مات إزاي؟ فرد وقال حد من اللي كان أزيهم بس مش من المنطقة ومحدش يعرفه، ضربوا بسكينة كذا طعنة لحد ما مات. سألته قلت له حد مش من المنطقة ولا حد انتوا عارفينه كويس ومش عايزين تقولوا عليه؟ رد بملامح وش ولغة جسد تؤكد صحة سؤالي وقال لا معرفوش يا بيه، وكمل وعلى فكرة هو مات من كام يوم والناس كانت عارفة انه مات، لكن محدش بلغ النجدة الا لما الحرايق بدأت تحصل. قلت له ايه بقى موضوع الحرايق ده؟ فقال كل شوية يحصل حريقة في المنطقة ملهاش اي سبب، ونلاقي البيت كله تفحم ما عدا ايات القرآن اللي متعلقة على الحيطة، وجبنا الراجل اللي هو عضو مجلس الشعب ده اللي بيروح للحاجات دي وقفها، والحرائق وقفت كام ساعة ورجعت تاني، ولما الحرائق زادت وريحته زادت حد بلغ النجدة. سبته ودخلت. أصبح عندي يقين إن الجثة دي جثة ساحر وإن القاتل حد من المنطقة، والمنطقة كلها عارفاه إن ما كانش تم القتل أساسا باتفاق بينهم، ويبدو إنه تسبب في أذى المنطقة كلها فقرروا ينتقموا منه. دخلت للطاقة السلبية الرهيبة تاني، شلت الغطا من على الجثة، عاري لكن لابس شورت داخلي، وبدأت الريكوردينج. الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر، قصير القامة صغير البنية، يرتدي شورت داخلي أبيض اللون متسخ بشدة وعليه أثار دماء، في حالة تعفن رمي متقدم وانتفاخ البطن واخضرارها، وتبين به من الإصابات الحيوية الحديثة طعنات متعددة بمنطقتي الصدر والبطن تقارب 30 طعنة، بعضها بعرض 1 سنتي وبعضها بعرض 3 سنتي، مما يشير إلى استخدام أكثر من سلاح أبيض في الواقعة. وبإجراء الصفة التشريحية تبين ما يلي. وقفت الريكوردينج، خنقة غير طبيعية وأنا شغال الحالة دي، خنقة أوفر بجد المرة دي، ما تقدرش تركز عينيك مع ملامح وشه ولو لثواني معدودة، مع صوت غناء شعبان المزعج فالوضع سيء جدا. لبست الجوانتي وبدأنا الشغل. الجلد سميك جدا، حطيت المشرط بعمق وبدأت أشتغل، وفجأة هرج ومرج جاي من أوضة الشيخ سعيد. اتحركنا لهناك بسرعة، الأوضة مولعة كلها، بيعملوا له الحلبة اللي قال عليها شعبان، حصل ماس كهربي في الكتل وولع في الأوضة كلها، فأخدوا الشيخ سعيد وجريوا، والسلامة المهنية عندنا وجهاز إطفاء الحرائق على أعلى ما يكون. قلنا نستنى كمان دقيقة يمكن جهاز الإطفاء بتاعنا مجهد شوية وهيشتغل وهنلاقي المية نازلة من كل مكان، لكن واضح أنه كان مرهق بزيادة. بدأنا نطفي الأوضة باستخدام جراد المية، وشعبان بيغني المية تروي العطشان، مع شوية تسخين ليا على الشيخ سعيد وإنه مهمل وهو سبب الحريق، رغم إن الراجل كان بيموت لحد ما سيطرنا على الوضع. الأوضة شبه اتفحمت وملت المشرحة دخان، لكن الجميل إن ريحة الدخان غطت على ريحة التعفن. رجعت تاني للجثة، دلوقتي أصبح في حكم المؤكد إنه في حاجة مش طبيعية، لأن المشرط اللي حطيته بعمق ما كانش ليه أي أثر، وكأن المشرط ما لمسش الجثة، رغم إني لما حطيته فتحت بعمق جدا بسبب سماكة الجلد المتعفن. شعبان كمان علق نفس التعليق بطريقته وهو بيبص على الجلد وما لقاش أي أثر للمشرط، فبيقول لي إيه الأساتوك ده؟ إيه اللي بيقفل لوحده ده؟ برقت له قال لي أصل يا ريس جلده كله أساتك، تفتحه ويرجع أوتوماتيك. بدأت التشريح وسط طاقة سلبية مهولة، واضح إن الطعنات كلها نافذة وإنها ضربت بحالة من الغل والانتقام بشكل خلاها نافذة تماما. واضح إن الطعن كان بمطوة وسكينة، وإن كل طعنة وصلت من العمق لحد نهاية نصل المطوة والسكينة وقعدتهم علمت على الجلد. كمان يتضح إن الهجوم عليه حصل فجأة، وارد إن يكون في حد كتفه بسبب وجود بعض الخرابيش البسيطة في الظهر والإيدين. واضح إنه كان هجوم جماعي معد مسبقا ومتفق عليه. وانت هنا كطبيب شرعي ضميرك المهني بيطلبك بتحديد القاتل حتى لو كان القتيل هو أسوأ أهل الأرض كلهم. دونت المعلومات الأساسية، واللي كان من أهمها إن فتحة الشرج بها أثر التئامية قديمة تدل على إن القتيل شاذ جنسيا، وسبب الوفاة هي الطعنات النافذة بالقلب والرئتين والأمعاء والكبد وما أحدثته من نزيف داخلي أدى إلى الوفاة. خلصت تشريح قلت لشعباني خيط، رد وقال لي أخيطي انت قاعد تفتح ببشرة ومش عارف، ولما تخلص تقول لي خيط يا شعبان. أخيطه ازاي انا الجلد ده؟ ده عاوز خيط تنجيد او يتخيط بشعر من دقن الشيخ سعيد. طبعا انا فاصل ضحك مع التنبيه عليه انه يرحم الشيخ سعيد شوية. لقينا اصوات عالية جدا برة، طلعنا نشوف في ايه. الراجل الطيب اللي كان بيكلمني الاول بيزعق وبيشتم، كلموه في المنطقة وقالوا له ثلاث بيوت اتحرقت واتفحمت وبيته من ضمنهم. الراجل بيشتم وشعبان بيقوله علشان تبقى ذكر وتتطوع للكلام. يبدو ان الجن اللي كان معاه بيحب اللعب بالنار، كمان يبدو ان دوري جاي. طلعت على غير العادة، غيرت هدومي وقلت هبات في البيت، ركبت العربية وبدأت تلاوت الأذكار وواثق ان الأمر مش هيقف على كده. أنا عارف كويس النوعية دي من السحرة، خاصة السحر السفلي الأسود اللي بيكون معاهم قبائل وبينتقموا بشكل بشع بعد وفاتهم. كمان كان بعتلي إشارة بحريق أوضة الشيخ سعيد وبالجلد اللي التأم، وأنا فهمتها وقتها بوضوح، لكن كان مؤكد إني هكمل. اتحركت جنب سور مجرى العيون كوبري السيدة عائشة الاتجاه لطريق التجمع من بين مقابر الغفير للناس اللي عارفة المنطقة دي، وكنت بردد الأذكار باستمرار. وعند المقابر توقفت للترحم على الموتى، وفجأة لقيت ريحة شياط عالية جدا، اللمبة الحمراء منورة بقوة في التابلو، كمبيوتر تحكم العربية بيدي صوت عالي. ركنت وسط المقابر تماما، الساعة 3 بالليل تقريبا، مفيش مخلوق موجود، صوت الهوا بس مع جو بارد جدا في نهايات يناير، مفيش أي عربية بتعدي من هنا غير نادرا، ويستحيل تلاقي حد ماشي على رجله. نزلت فتحت كبوت العربية، واضح ان العربية كانت سخنة بشكل غير طبيعي، خرطوم المية اللي خارج من قربة المية مخلوع وكأنه منزوع بقوة، والعربية بدون نقطة مية، ودرجة حرارة العربية على الكمبيوتر 110، يعني لحظات وكانت العربية هتولع كلها. ركبت الخرطوم على ضوء الموبايل وسط الظلام الدامس، كان في كم ازازة مية في العربية لا يكفوا ابدا، لكن هيمشوا الدنيا شوية الاول مكان فيه مية. بقفل الكبوت لقيت خيال جاي من قلب المقابر، ضلمة برد هوا وخيال جاي من المقابر، وضع مثالي للحاجات اللي بحبها. والحمد لله بعرف دايما إذا كان القادم يشكل خطورة أو لا، وده من الطاقة السلبية اللي ربنا اداني القدرة إني أحس بيها دايما، وهو بيتقدم ناحيتي والطاقة السلبية جاية معاه. وجهت فلاش الموبايل ليه وهو على بعد خطوات مني ملثم وبيتحرك ناحيتي ببطء، لكن رجله مش لمسة الأرض. نزلت الموبايل وقلت له يا أهلا، وبدأت بهدوء أقفل كبوت العربية. ولفيت اديته ظهري وبتحرك ناحية الباب وبردد آية الكرسي. حط ايده على كتفي وكأن لوح تلج اتحط على كتفي للدرجة اللي بتوصل فيها الإحساس الألم، نفس ألم الكمادات المتلجة وانت عندك سخونية، مع إحساس ان في طن حديد محطوط على كتفك. التفت لي وجهته عين حمرة زي الدم، وأقسم اني شفت النار حواليا مولعة من كل مكان على شكل دايرة محيطة بيا وبيه حتى جوه عينيه. وشي فيه سخونية رهيبة من نظرة عينيه. بدأت أقرأ آية الكرسي بصوت عالي وعيني في عينه في نظرة تحدي، كأني بقوله مش خايف. وصلت عند ولاية أودوه وحفظهما، لقيته اختفى، اختفى وكل النيران من حواليه اختفت، ورجع المكان للصمت والهدوء التام ما عدا ألم شديد جدا في كتفي مكان إيده. رحت ناحية العربية ببطء شديد، ركبت وتحركت وأنا بفكر في الغرض من ظهوره ليا. كنت متخيل إنه ممكن يسبب أذى ليا، وكان فعليا عاوز العربية تولع، لكن الأذى فشل، فإيه اللي يخليه يظهر لي؟ خاصة إني عارف النوعية دي من الجن الانتقامي، واللي واضح إنه كان مرتبط بعلاقة عشق شاذة للمتوفى، وبينتقم من كل اللي تسبب في موته أو في اعتقاده إنه بيأذيه بعد الموت. وكمان واضح إنه من جن الحرايق الطيار، وده جن في العادي أهبل بيشعل حرايق بس، لكن ظهوره ليا ده اللي شيء غريب، لأن على حسب قراءاتي ده مش أسلوب النوع ده من الجن أبدا. في جن هدفه أنه يخوفك للسيطرة عليك، وفي جن هدفه يأذيك، وده جن مؤذي عن طريق الحرايق، ولو فشل الأذى واكتشف قوتك خلاص هيبعد تماما. فضلت أفكر في سبب ظهوره لحد وصولي البيت. ما كنتش مرتاح، وكنت متوقع أنه ممكن يحصل حريق في البيت، لكن كانت المحاولة في العربية. طلعت البيت قعدت في الريسبشن، الطاقة السلبية مرفقاني من لحظة المشرحة بدرجة قليلة وزادت جدا عند المقابر، ورجعت نوعا ما قلت تاني. دخلت أغير هدومي وأخد شاور وصلي الفجر. باخد شاور طبيعي، كتفي محمر جدا، حطيت شامبو على راسي، ثبت الدش ونزلت تحته علشان أغسل شعري، غمضت عيني بقوة كالمعتاد، عندي عقدة كده من صغري إن الصابون يدخل عيني. خلصت شاور، دعكت عيني بإيدي وبفتحها، لقيت النور مطفي تماما وعينه بس اللي مبرقة في وشي وعلى بعد 10 سنتي تقريبا. في الحمام يستحيل تقول أذكار، في حالة زي دي لازم تعتمد على قوتك النفسية والروحية، على يقين القلب من غير ما لسانك يتحرك. إزاي تقرأ آية الكرسي بقلبك بكل خلايا جسمك ما عدا لسانك، وتبقى مؤمن بكل حرف فيها وعندك يقين تام بيه؟ استجمعت تركيزي والنية، جمعت كل حواسي في قلبي، بدأت أراها بقلبي بس، ولسه بقول من جوايا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولسه ما كملتش. المرة دي مش اختفى، حسيته انصعق قبل ما يختفي، عينه تحولت لكتلة مشتعلة من بركان، وحسيته بيتكوي بالألم واختفى. ما استمرش لآخر الآية زي المرة اللي فاتت، المرة دي من أول جملة. نشفت جسمي ولبست هدومي وخرجت، صليت الفجر، وأصبح تفكيري منصب على نقطتين. الأولى إن في شيء أنا معرفهوش وغامض، وعلى حسب معلوماتي إن أي ساحر لا يملك غير إنه يكون معاه نوع واحد من الجن بس، يا جن مؤذي يا جن مخيف، واللي بيظهر لي ده من النوع التاني مش محدث الحرايق، وده جن بيشتغل على تخويفك مع بعض الخداع البصري زي الحرايق اللي شفتها عند المقابر، وده غير الجن اللي كان بيحاول حرق العربية وبيسبب كل الحرايق في منطقتهم. كنت واثق ان الاخ المخيف انهزم تماما بعد موقف الحمام، ولكن كنت عاوز افهم. فجأة قمت لبست فورا، توجهت للمشرحة تاني، سألت بلهفة شديدة جدا عن الجثة اللي اشتغلت مشيت ولا لأ. قال لي لأ، محدش من اهله جه اخده، قلت له طلعهولي على طربزة التشريح تاني ونيمه على بطنه. لبست الجوانتي، أخدت مسحة شرجية، طبيعي إن بعد 4 أيام ما تلاقيش أي أثر لسائل منوي في واحد شاذ، لكن كان في احتمال ولو 1% انه مارس الجنس قبل الوفاة على طول. وقد كان. لقيت سائل منوي ضعيف جدا، بسيط جدا. اتبعت للدي ان ايه الصبح، كلمت رئيس المباحث قلت له انا عاوز اوصل لمين كان بيمارس معاه الجنس. قال لي طب اشرح لي، قلت له انا لقيت سائل منوي ممكن يكون هو اللي قتله. قلت ده رغم يقيني ان اللي قتل حد منتقم من اذى معين مش ممكن ابدا يكون شريك جنسي بالقذارة دي. المباحث جمعت الناس المترددين على المتوفى وبعتتهم لعمل الحمض النووي. كنت واثق اني هعرفه قبل العينات، لانه ببساطة ساحر اخر على علاقة بالساحر المتوفى، وهو اللي معاه الجن التاني اللي ظهر لي، واللي بيختلف تماما عن جن الحرايق، والساحر ده هو اللي بيحركه، بينما جن الحرايق كان مع المتوفى. بمجرد ما شفتهم أثناء أخذ العينات عرفته راجل 50، تعرفه من ريحته القذرة قبل ما تعرفه من الطاقة السلبية بتاعته، وكمان تعرفه من انكسار عينه قدامي بعد هزمته بالرغم من بجاحة عيون الصحراء. غالبا الدي ان ايه طلع متطابق مع السائل المنوي بتاعه، تم تبرئته من القتل لاحقا لأنه أثبت يقينا تواجده في مكان آخر قبل القتل بساعات وفقا للزمن اللي حددناه، لكن تم اتهامه بالفسق والفجور وكمان ممارسة الدجل والشعوذة بعد العثور على عظم حيوانات وكتب سحر ومستلزمات الدجل والشعوذة من بخور وخلافه، وأخذ مجموع أحكام 20 سنة، والقتلة لازالوا مجهولين حتى اليوم. القصة التانية برضو على لسان دكتور محمد الشيخ طبيب التشريح، وبتقول المكان مش راح تزنهم، الزمان يونيو 2016، التوقيت 9 ليلا. كنت نايم في البيت وجالي اتصال من شعبان بيقولي ان في جثة محدش ينفع يشتغل فيها غيري. قلت له اشمعنى ايه اللي حصل؟ قال لي نصا من ساعة ما الجثة دي جات وهي عاملة قلق في المشرحة، والجثث بدأت تتضايق من الدوشة وخايف يعملوا علينا ثورة ويحلفوا مهم بيتين في التلاجات، وانت يا رياسة اللي بتعرف تتعامل مع الانواع دي كويس. قلت له طيب انا نص ساعة وجاي جهزها على ماجي، وبكرر عليك يا شعبان وبأكد لآخر مرة ما تقعدش برا المشرحة يا شعبان، مكانك في قطك مش برا المشرحة، دي مشرحة مش قهوة، اقعد في قطك انت والشيخ سعيد. قال لي تمام، قمت لبست هدومي ونزلت دخل الشارع بتاع المشرحة، شايف شعبان من بعيد قاعد برا هو والشيخ سعيد ولا كأني قلت حاجة. دخلت بالعربية بعنف، ركنت ونزلت، رزعت الباب بتاع العربية ونزل زعق، لقيت شعبان في وشي وقال لي والله ما انت مزعق، ادخل شوف الدوشة اللي جوه الأول وبعدين يبقى زعق براحتك. بصيت له بقرف ودخلت، وانا داخل في صوت خبط في التلاجة الكبيرة، وده غالبا بيحصل عادة لكن مش هي دي الأزمة اللي تخليك تطلع تقعد برا. مريت من جنبها علشان اطلع المكتب اغير هدومي، وعند اخر الكوريدور سمعت صوت حد بيصفر صفارة قوية جدا وطالعة من التلاجة. رجعت تاني، فضلت واقف عند التلاجة مفيش اي جديد، واول ما ابعد يطلع صفارة من التلاجة تاني. احيانا الجثث بتحب تلعب، زي التصريح الشهير للشيخ سعيد في اشهر جريدة مصرية حاليا واللي عمل ضجة كبيرة جدا وقتها، لما قال انه لما بيكون رايق الجثث بتنادي عليه وهو بيروح يزعق لهم ويقول لهم ما تشغلونيش، والتصريح ده حقيقي بالمناسبه وانا سمعتهم بنفسي. طلعت المكتب، شعبان طلع ورايا ومعاه اشاره التشريح قريتها بسرعه، وكانت الاشاره مضمونها كالتالي: السيد مدير عام مشرحه زينهم، نفيد سيادتكم بوصول جثمان المتوفى الى رحمه مولاه في القضيه رقم كذا، وقد افادت التحقيقات الاوليه ان المذكور يعاني حاله نفسيه، وقد سبق أن قام أهله بإدخاله مستشفى للأمراض النفسية لكنه خرج منها بعد فترة، وكان يتعاطى العديد من المواد المخدرة، وقد لقى حتفه جراء جرعة زائدة. رجاء من سيادتكم إجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى لبيان سبب وكيفية وتاريخ حدوث الوفاة، وعما إذا كانت ناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات من عدمه، وموافتنا بالتقرير اللازم. قلت لشعبان جهز الحالة على الترابيزة تحت لحد ما انزل، لبست لبس التشريح ونزلت. الجثة كانت نايمة على ترابيزة التشريح وبدأت الريكوردينج. الجثة اللي ذكر في أوائل العقد الرابع من العمر، طويل القامة متوسط البنية يرتدي بنطال جينز أزرق اللون وتيشيرت أحمر اللون وسليب داخلي أحمر اللون، والملابس جميعها خالية من التمزقات والقطوع والتلوثات المشتبهة، والجثة في حالة التيبس الرمي المتداخل مع عوامل الحفظ بالتلاجة. الرسوب الدموي باللون الباهت بخلفية الجثة عدا مواضع الاتكاء، والتعفن الرمي لم يتضح ظاهريا بعد، وقد تبين أن الجثة خالية من أي أثار إصابية حيوية ظاهرة. وأفتر ريكوردينج بدأ شعبان يشيل الملابس علشان أشوف تحتها لوحة فنية. الجسد كله تقريبا مغطى بالوشوم المختلفة باللونين الأخضر والأحمر، وتملأ عموم الجسم أشكال غريبة وعجيبة، صور لتعابين وصور لطيور جرحى وكتابات باللغة العربية والإنجليزية وأشكال غير مفهومة أو واضحة. كل ده مش مهم ما عدا وشم معين، أو بمعنى أدق طلسم معين مكتوب أعلى الصدر بلغة غير مفهومة أشبه بالفارسية، لكن لما عرضتها على حد متخصص قال إنها شبيهة فعلا بالفارسية لكنها مش فارسية، مكتوبة على هيئة ثلاث سطور فوق بعض. الغريب فيها إنك مجرد ما تبصلها عينيك تزغلل وتحس بصداع رهيب وطاقة سلبية غير طبيعية وخنقة شديدة، ولو دققت أكتر تحس بدوار كأنك مش قادر تقف. حتى صور الكاميرا بتكون مزغللة، وده شيء غريب جدا. الصورة موجودة ولكن أنا مش هعرضها حرصا لسلامتكم. سبت كل الوشوم الباقية وركزت مع الوشم ده، لكن للأسف أنا لا عارف أركز فيه ولا عارف أراه. أخدت له كذا صورة وحسيت أنه بارز شوية، وبمجرد ما لمسته بالجوانتي حصل شيء مذهل. اتكهربت بالظبط نفس إحساس الكهرباء اللي بيخلي جسمك يتنفض في مكانه، ونور المشرحة كله اتهز بشكل غير طبيعي، يقل ويزيد أكتر من مرة لحد ما ثبت. شعبان باصص للراجل وعمال يضحك وبيقول له الله ينور عليك، انت منور لوحدك مش محتاجين نور والله. فضلت أضحك وهزر مع شعبان فترة، بعدها أنا مصر إن الموضوع ما كانش صدفة، وإن الإحساس اللي أنا حسيته ده كان بسبب تغيير المجال الكهربائي في المكان بقوة، وكنت قاعد أوهم نفسي وأوهم شعبان بكده. وقلت أجرب تاني، جربت تاني وحصل نفس اللي حصل في المرة الأولى ويمكن أعنف كمان من المرة الأولى. لحظتها تأكدت الموضوع مش مجرد وشم وإنه طلسم، طلسم لشيء غريب جدا موجود أعلى الصدر. بدأت التشريح بالشكل المعتاد، الأعضاء الداخلية كلها سليمة مفيش فيها أي مشاكل، المعدة تحتوي على سائل أصفر اللون، بفحصه تبين أنه مشروب كحولي. تم أخذ عينة بول من المثانة وبفحصها وإجراء تحليل سريع للمخدرات تبين احتوائها على أكثر من 4 أنواع من المخدرات، منها الحشيش والترامادول والهيروين والأفيون وأنواع أخرى غير معروفة، مع كمية كبيرة من أدوية المسكنات وبجرعات عالية كمان. قلعت الجوانتي ورحت في جنب أكتب في ورق كل الملاحظات اللي أنا شفتها في القضية، ولقيت فجأة شعبان بيصرخ جامد جدا. بصيت له بسرعة ورحت له وقلت له في يا شعبان إيه اللي حصل؟ قال لي أنا حسيت إني اتكهربت وأنا واقف بعيد عن الجثة. قربت فعلا من الجثة، واضح إنها عاملة حواليها مجال كهربائي، شيء غريب جدا وعمري ما شفته، إحساس إنك واقف قدام محول كهربا فولت عالي مثلا. شعبان بدأ يخيط الجثة بحرص، وبعد ما انتهى من تخيط الجثة وأكتر من مرة يحس بكهربا خفيفة، حطينا الجثة في التلاجة الكبيرة ورحنا أوضة شعبان. واضح تماما أنه سبب الوفاة هبوط قوي وحاد بالدورة الدموية وتوقف المراكز الحيوية بالمخ عن العمل، ومن ثم حدوث الوفاة. بمجرد دخول الجثمان التلاجة وبدأ وجود خبط بالغرفة زي ما كان، ولكن باستمرار الوقت الخبط كان بيزيد بشكل ملحوظ لحد ما زاد بشكل مبالغ فيه، وقررت أروح أبص في التلاجة. فتحت الباب وفوجئت بدم موجود في كل مكان، منتشر على الحيطان وعلى الستانلس بتاع التلاجات وعلى الأرض، في كل مكان دم. خليت الشيخ سعيد نظف الدم الموجود في التلاجة، كنت حاسس لسه بالصداع بعد تركيزي في الطلسم اللي شفته. ركبت عربيتي ومشيت، وطول الطريق عندي زغللة، لحد ما وصلت البيت طلعت نمت نص ساعة تقريبا، صحيت متضايق ومخنوق جدا، وفجأة أي مكان أبص فيه ألاقي الطلسم موجود قدامي، موجود على الجدران، على التلفزيون، على الأنتري، على السرير، على التسريحة، أي مكان أبص فيه ألاقي الطلسم موجود. أي مكان وعلى أي اتجاه ألاقي الطلسم قدام عيني، وفي نفس الوقت عيني مزغللة جدا ومش قادر أركز في الكلام المكتوب بشكل واضح. ولأني مريت بحالات شبيهة قبل كده كنت عارف بالظبط أنا هعمل إيه. دخلت الحمام اتوضيت بصعوبة، والزغللة والصداع مخليين دماغي هتنفجر. فرشت سجادة الصلاة وبدأت أصلي. أول ما قلت الله أكبر لقيت الطلسم موجود ومكتوب قدامي على سجادة الصلاة، وبقى بشكل أوضح قدرت أشوف الخطوط بتاعته. لغة غير مفهومة إطلاقا، وتأكدت أنها مش لغة فارسية لأني كنت شفت حاجات مكتوبة قبل كده باللغة الفارسية، وتأكدت أن اللغة المكتوب بيها مش نفس اللغة، هي لغة غير مفهومة. الطلسم لسه موجود قدامي على سجادة الصلاة وعمل لي صداع غير طبيعي. بدأت الصلاة، بدأت أقرأ الفتحة، وبعدها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ودي كانت طقوس معتادة بالنسبة لي لما بتعرض لأي حاجة بالشكل ده. مكنتش قادر أركز في أي كلمة أنا بقولها، الصداع رهيب بيفجر دماغي حرفيا. حاولت أتماسك، كملت صلاة، وعند السجود وبمجرد ما راسي لمست المكان اللي كان موجود فيه الطلسم حسيت نفس الإحساس لما لمست الطلسم في المشرحة. جسمي بيتنفض كأنه متكهرب، والنور عمل نفس الشكل اللي كان موجود في المشرحة، بدأ يزيد ويضعف بقوة رهيبة، وحسيت بحد واقف جنب راسي بالظبط، وكأن رجله لمست شعري وأنا ساجد وطالع منه سخونة رهيبة. لكن كان لازم أكمل، كنت عارف إن مفيش حل تاني، وإني لو استسلمت وخرجت من الصلاة هتعب جدا. كملت سجودي وجسمي بيتنفض، بدأت أكلم ربنا وادعي. دعيت كتير وقلت جميع الأذكار اللي ممكن تفيد في الحالة دي. قلت لربنا إن أنت الخالق وإن أنا في حمايتك، أنت اللي هتحميني من أي شر ومن أي أذى، احميني من شر جميع خلقك إنس وجن، احميني من إبليس واحميني من الدجالين، أنا في حمايتك ومفيش حد يقدر يحميني غيرك، وأنا لا حول لي ولا قوة إلا بك. فضلت أردد كذا مرة الأذكار وآية الكرسي أكتر من مرة لحد ما جسمي بدأ يهدى، لكن كنت حاسس بتعب رهيب، عضلات جسمي كلها بتوجعني. رفعت راسي من السجود لقيته مش موجود قدامي، عرفت إن الحمد لله قدرت أتخلص منه. رغم إن القصة المرة دي قد تبدو مجرد طلسم تحاول قرايته، ولكن بالنسبة لي المرة دي خطيرة جدا، لأن أنا اللي كنت هتأذي مش أي حد تاني. بالرغم جميع الأذكار وبالرغم جميع التحصينات اللي عملتها وبعملها، ولكن محاولتي لقراءة الطلسم ومحاولتي للمسه ما منعش إنه يحصل لي كل اللي حصل. الخطر المرة دي كان كبير جدا، كبير جدا عليا أنا شخصيا. يمكن أنا تغاضيت عن حاجات كتير في وصفها حصلت لي علشان الناس ما تتأثرش كتير، ولكن أنا كنت حاسس بألم ووجع غير طبيعي، بالرغم إن أنا بعتقد إن أنا قوي بما فيه الكفاية إني أتحمل حاجات كتير، لكن لو أي حد تاني كان اتعرض لجزء من اللي اتعرضت له ما كانش هيقدر يتجاوزه بسهولة. اللي عاوز أقوله هنا إن اوعى تحاول تقرأ أي ورقة أنت مش عارف أو شاكك إن فيها طلسم موجود. اوعى تحاول تدخل في أي صفحة من صفحات السحر وتحاول تقرأ أي حاجة مكتوبة، واوعى أي حد يحاول يعرض عليك كتاب زي شمس المعارف مثلا أو غيره تحاول تقرأ اللي مكتوب فيه. الأذى بيكون عنيف جدا، قراءتك للحاجات دي أخطر مليون مرة من إن يتعمل لك سحر. أي سحر مؤذي الأذكار بتحميك منه، لكن كونك مصر إنك تقرأ حاجة من دول أو تلمسها يبقى أنت اللي فتحت جواك بوابة، وأنت اللي اديت القدرة والطاقة للكائنات الماورائية إن هي تأذيك. اوعى تحاول تقرأ أي حاجة من دول حتى لو كان الكلام في بدايته قرآن. اوعى تحاول تقرأ لو لقيت سطور مكتوبة بالمقلوب وحد بيقولك حاول تقراها، ما تحاولش إنك تقراها، واوعى الفضول ياخدك، لأن صدقني لو عملت أي حاجة من دول هتتعب جدا، وممكن الأمر يتطور بشكل مش ممكن تتخيله. اوعى تاخدها بهزار أو تهريج، لأن الفضول في الوقت ده بيكون فضول قاتل، والأذى ممكن يستمر طول العمر. وفي طلاسم بجد ملهاش حل، خاصة لو كان الطلسم ده مع حد ضعيف أو حد مش قارئ للأذكار. يمكن الأذكار بتاعتي مش شوية، ولكن الطلسم كان قوي بما فيه الكفاية. الطلاسم دي بتبقى عبارة عن استعانة بالجن، كونك تحاول تقراها أو تلمسها بيعتبرها تدخل منك في شؤونه وبيحاول يأذيك بأي شكل. فابعدوا الله يخليكم عن أي شكل من الطلاسم دي اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا لأني لما تابعتها اكتشفت أن في فعلا منها طلاسم حقيقية. اللهم بلغت، اللهم فشهد. دكتور محمد الشيخ. بهنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تكون عجبتكم، أتمنى تكونوا كمان استفدتوا منها بشكل أو بآخر. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، تصبحوا على خير.